الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه نقول بعد اللقاء الطويل في درس الوقت، ونحن في غفرة للقاعدة المحرم في أخريات عام 1432 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا في باب ما جاء في المسجع والكفين، ذكر فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس جبة ضيقة الكمين، وذكر فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قدم الكوفة على باب بن أبي وقاص وهو أميرها، ورآه عبد الله يفتح الكوفين فأنكر ذلك عليه، فذكر ووقفنا عند ذلك. والمسعى الكوفين هو أولا الكفان هما ما يلبس المرء على قدميه تشبه النعلين لكنها ساترة للقدمين ومغطية للكعبين، ومثلها الجوارب والشطابات المعروفة اليوم، إلا أنها أطول منها لأنها تغطي إلى نصف الساق، والكفان يغطيان إلى ما فوق الكعبين. والكفان أمثل وأدفن من الجوربين إذ كانا يصنعان من الجلود وما شابه ذلك. فالوضوء معلوم أن فيه مس الراس والأذنين وبقية الأعضاء مغسولة، لكن القدمان إذا كان أو كانتا مكشوفتين فالفرض أن تغسلهما، وإذا كانتا مغطيتين بخفين أو دوربين فإنك تمسح عليه. وهذا المسح له صفة وله شروط ستأتي لأن هذه الأحاديث والآثار. وفي قول الله تعالى في آية الوضوء فامسحوا بوجوهكم نعم إلى قمة الصلاة تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيها قراءتان وأرجلكم وأرجلكم، ما الفرق طلاب أي شباب، ما الفرق بين القراءتين؟ تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم. نعم. ها؟ أيوه. وإذا قلنا أرجلكم. نعم. يعني الآن الآية فيها قصد الوجه واليدين ومسحات، وفيها عطف القدمين. طيب القدمين معقوفة على المغزولات والمبزول، فيها قراءتان، الآية فيها قراءتان فرعيتان صحيحتان. قراءة الخفض والكسر يكون المعنى كالآية: تغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إذا الأرجل في الحال هنا لا ممسوحة. قراءة الفتح وأرجلكم يكون المعنى أغسلوا وجوهكم وأيديكم وأردت لكم وأرسل له وجهي. إذن القلمان إذا كانتا خفيفين تغسلهما أو تغسلهما، وإذا كانتا مغطيتين بالجوربين أو الشرابين أو الخفين فأنت تمسح عليهم. بشرط المسح، الشرط الأول أن تلبس الخفين أو الجوربين حرف حرف، وهذا مضر لنا في حديث المغيرة شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان المغيرة يصب له الماء ويتوضا، قال فلما بلغ رجليه أهويت لأنزع له خفي فقال دعهما فإني ألقيتهما طاهرتين ومسح عليه. إذن عشان يجوز لك أن تمسح لابد أن تلبس الخفين أو الجوربين على طهارة. كيف؟ يعني لما تلبس الخفين أو الجوربين لابد تكون طاهر إما بغسل وإما بوضوء. فحينئذ نقول لست على طهارة. وعلى هذا لو واحد لبس الخفين أو الجوربين أو الشرابات فهو غير متوضئ، هل يجوز أن يمسح عليهما؟ جواب لا. إذا الشرط الأول أن تلبسهما على طهارة. الشرط الثاني هو التوقيت، التوقيت تمسح يوما وليلة إذا كنت مقيم، وثلاثة أيام بلياليها إذا كنت مسافر. كيف هذا؟ تتوضأ وتلبس الشرابات أو الخفين، فإذا أردت أن تتوضأ بالوقت التالي تمسح هذا الخفين، تمسح عليه. فمن ساعة ما مسحت عندك فرصة ثاني يوم كامل. فإذا تم اليوم الكامل إذا كنت مقيم أو ثلاثة أيام إذا كنت مسافر، فحينئذ لا بد أن تلبس وتلبس مرة أخرى. صورة ذلك يتوضأ واحد لصلاة الفجر ويلبس جوربين أو خفين، فإذا جاء الظهر وأراد أن يتوضأ فهل يجب عليه أن ينسى الخفين؟ ولا يجوز أن يمسح عليه؟ يمسح عليهما. طيب مسح عليهما متى؟ الظهر. طيب إذا أراد أن يتوضا العصر جاز أن يمسح عليه، المغرب يمسح عليه، العشاء يمسح عليه، فجر بكرة يمسح عليهما. فإذا جاء الظهر من الغد وأراد أن يتوضا فقد انتهى اليوم، فإنه إذا بلغ رجليه ينزع الخفين ويغسل الرجلين المدة انتهت، ثم يستأنف مضى ثاني يوم كامل. وإذا كان مسافر بدا اليوم ثلاثة، فهذا الشرط الثاني وهو أن لا يتجاوز المسح يوما وليلة للمقيم ثلاثة أيام بلياليها للمسافر. الشرط الثالث أن يكون المسح في طهارة صغرى، أما الغسل فلا مسح فيه. فمن أراد أن يغتسل غسل الجنابة أو غيره فلا يجوز أن يمسح، فلا بد أن ينزع الغسل. هذه أهم الشروط. الإمام مالك رحمه الله يقول هنا، وهذا ما وقفنا عليه، يقول عن نافع عن عبد الله بن عمر بال بالسوق ثم توضا فغسل وجهه ويديه ومسح راسه ثم دعي الجنازه ليصلي عليها، حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليه. طبعا قول نافع ان عبد الله ابن عمر بان في السوق ايش يعني؟ يعني لما كان عبد الله بن عمر في السوق ذهب وقضى حاجته معناه انقطع الوضوء ثم توضا وهو في السوق بعيد عن المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا وضوءا كاملا الى القدمين وكان يلبس الخفين فلا لا نزع الخفين فغسل القدمين ولا مسح الخفين ايوه نسي هذا تأويل أبو عمر بن عبد البر شائح الموطأ قال هذا محمول على أن عبد الله بن عمر نسي أن يمسح فلما دعي للصلاة قيل له هناك الجنازة نريد أن تصلي عليها فلما جاء المسجد يصلي على الجنازة تذكر أنه لم يمسح فمسح على خفيه فقط يعني ما بدأ الوضوء من جديد مسح على خفيه هذا الكلام معناه عند ابن عمر أن لا يشترط الترتيب لا يشترط الموالاة أو نستطيع أن نقول إذا نسي فإنما يكفي أن يمسح ولا يشترط الفعل الوضوء من جديد لكن غيره من العلماء يرى أنك ما دام نسيت وطالت المسافة فإنك تتوضأ وتمسح توضأ من جديد وتمسح عشان المسح يكون متصل بالوضوء لكن مثل ابن عمر رضي الله عنه أنك لو نسيت أن تمسح وأنت في البيت فلما وصلت المسجد تذكر يكفيك أن تمسح القدمين فقط فأنت على وضوء قال مالك رحمه الله عن سعيد بن عبد الرحمن قال رايت انس بن مالك اتى قباء فبال ثم اوتي بوضوئه فتوضا قباء معروفه منطقه تقع شمال عفوا تقع جنوب المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيها المسجد المشهور مسجد قباء فهو اول مسجد صلى فيه النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه قبل مسجده فقوله ان قباء يعني ذهب الى حي قباء وكان فيه قضاء يقضي الناس فيه حوائجهم كما يفعل اهل الباديه فقد يطلع بعيد يقضي حاجته فقضى حاجته ثم اوتي بوضوئه فتوضا وغسل وجهه ويديه بالمرفقين ومسح على راسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى اذا هذا اورده الامام مالك ليستدل به على المسح على الخفين عند الصحابه فان عمر مسح على الخفين وانس بن مالك هنا مسح على الخفين وأنس وابن عمر كلاهما عنده مزية ابن عمر كان أشد الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنهم يتابعوا في أشياء الصحابة لا يرون فيها متابعة مثلا النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المدينة مثلا العصر فأدركه الغروب في مكان بات فيه فإذا خرج ابن عمر الظهر ووصل هذا المكان قبل الغروب يبيت فيه بقية الصحابة لا يرون ذلك يقولون هذا المبيت ما كان مقصود لكن هذا يدل على أن ابن عمر شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وأنس عنده ميزة وهي أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فاطلع على أفعاله وأحواله ونقل كثيرا من سنته ولهذا كان من اكثر الناس روايه قال السيوطي في منظومته لما ذكر الصحابه الذين رووا اكثر قال والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس وأنس والحبر والقدري أو كالقدري وجابر وزوجة النبي ذكر لأن أكثر الصحابة رواية أكثر رحماً أبو هريرة يليه ابن عمر يليه أنس بن مالك لأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ونقل عنه قال أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر الحبر له عبد الله بن عباس كم قدري من هو أبو سعيد القدري وجابر جابر من ابن عبد الله وزوجة النبي من عائشة هذا أكثر الصحابة رواية فإذا الإمام مالك نقل عن اثنين من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وواحد منهم خدم النبي عليه الصلاة والسلام واحد منهم شديد المتابعة أكثر من الناس فكلهما مسح خفين أي لا شك أنه نقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام سبق حديث الرجال الكلي أن النبي عليه الصلاة والسلام منها الكفين. قال يحيى بن يحيى رابي الموطأ وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه الثاني الوضوء فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه وانما يمسح الخفين من ادخل رجليه كالخفين وهما طاهرتان للطهر الوضوء واما من ادخل رجليه كالخفين وهما غير طاهرتين للطهر الوضوء فلا يمسح الخفين. هذا الكلام سؤال للامام مالك سألوا عن واحد توضأ ولبس الخفين، إذن هو لبس الخفين على لكن ذهب فأضع يده، إذا انتقض الوضوء، لو توضأ يجوز أن يمسح الخفين، لكن هو لم يفعل ذلك، قال نزع الخفين، ثم ردهما، إذا أصبح لبسهما على غير طهارة، فحينئذ قال الإمام مالك لا هذا لا يمسح وإنما يمسح الذي لبس الخفين على طهارة كما هو واضح في حديث الصحيح الخدري في حديث المغيرة بن شعبة الذي تقدم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفار فسهى عن المسح على الخفين حتى يغفر وضوءه وصلى قال يمسح على خفيه ويعيد الصلاة ولا يزيد الوضوء دواعي لبس الخفين على طهارة ثم انتقض وضوءه فتوضأ ولما بلغ القدمين بدل ما يمسح عليهما نسي فصلى. طيب هذا صلى لوضوء ولا بغير وضوء؟ صلى بغير وضوء، أن الوضوء يكتمل إما بغسل الرجلين أو مسح الخفين، وما فعل ولا واحد نسي. فالإمام مالك قال يعيد الصلاة، قال يمسح على خفيه ولا يعيد الوضوء من أوله. ويريد الله وقد استدل بأثر ابن عمر الذي تقدم قبل قليل. إذا الإمام مالك الإنسان لو توضأ ولبس الخفين ثم لما أحدث توضأ ونسي أن يمسح الخفين وصلى فإن الصلاة باطلة، هذا صحيح باطلة تقول العلماء. لكن بعض أهل العلم يقولون يعيد الوضوء ويمسح الخفين، الإمام مالك يقول لا يعيد الوضوء، يمسح الخفين فقط تتبع الوضوء الأول ويعيد الصلاة لأنها كانت باطلة، واستدل بفعل إلى مثال عمر الذي رواه وقرأناه قبل قليل. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استعرض الوضوء. رجل غسل قدميه يعني بدل القدمين هو الحمد. غسل القدمين ثم لبس الخفين ثم استعرض الوضوء. قال يمسح خفيه ثم يتوضا ويحتفل اليه لانه اصبح الوضوء المرتب. ومع ان المالكيه عندهم قول لا يشترط الترتيب، لكن قول الامام مالك هذا يخالف قول المالكيه المذكور في بعض كتبه، يعني هو يرى ان هذا الانسان كونه يغسل القدمين ويلبس الخفين ويبدا الوضوء من الاول حتى ينتهي الى القدمين ان هذا لا يكفي، لابد ان ينزع الخفين ويغسل القدمين ويكون غسل القدمين تابع للوضوء الزائد ومرتب عليه. وهذا هو صحيح لان الوضوء اشترط ان يكون مرتبا. قال الامام مالك باب العمل في المسح على الخفين، يعني كيف هو؟ الآن ذكر لك مسح الخفين وأنه ثابت من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله ومن فعل الصحابة، فأراد أن يبين لك صفته كيف يكون. قال مالك من هشام بن عروة أنه رأى أباه منحه عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، رأى أباه يمسح على الخفين. طبعا هذا صحابي آخر رواه عبد الله اللي هو الزبير بن العوام، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله ذكرنا على هذا الكلام في بداية رسالة مسح الخفين. الإمام أحمد قال: ورد المسح على الخفين عن 40 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في نفسي من مسح الخفين شيء، يعني مطمئن له تماما لانه متواتر. فهذا ايضا ثالث ممن رواه الامام مالك، روى عن جابر، روى عن انس، روى عن المغيرة قبله، روى الان عن الزبير الحوام. فهو يقول راى اباه يعني الزبير يمسح الخفين، قال: وكان لا يزيد اذا مسح على الخفين ان يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. هذا من الزبير يروي عنه انه قوى، يقول ابوه كان لما يمسح على اعلى الخفين ولا يمسح باطن الخفين. وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم، والامام مالك يشير الى قول اخر. قال مالك: سئل ابن شهاب، ابن شهاب الزهري وهو من صغار التابعين والشيوخ الإمام مالك، سئل ابن شهاب عن المسح الخفين كيف هو؟ قال: فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى اللي هو الراوي عن الإمام مالك، قال يحيى: قال مالك وقول ابن شهاب هذا وقول شهاب أحق ما سمعت إليك بذلك. يعني شهاب يرى الآتي، يعني لما سألوه عن مسح الخفين وضع يده اليمنى أو إحدى يديه في أعلى القدم، ووضع الثانية في أسفل القدم، ومسح بالأعلى وبالسفلى. والإمام مالك رحمه الله يرى أن ما وصفه الشاب هذا حق إليه، مع أن ما وصفه الزبير بالعوام ليس كذلك. وأهل العلم في هذه الأمور هم مجتهدون، وهم لا يقبل الواحد منهم إما بحجم أو أجرين، فمثل الإمام مالك إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو لا يخرج من المسجد. لكن الذي يظهر ان ما ذهب اليه او ما وصفه الحب عن ابيه اولى مما وصفه بالشياق، لان هذا يرجع عن ابيه وابوه صحابي جاهل التنزيل وطاح الرسول عليه الصلاه والسلام وابن العشم والشريف، فلا شك ان جهله اقوى من جهل ابن شهاب وهو الصغار التابعين. وما ورد هنا عن الزبير من انه مسح على الخف فقط، هذا هو الظاهر مما نقل عن النبي عليه الصلاه والسلام، فمسح ظاهر الخفين اي النبي عليه الصلاه والسلام. وقد مر بنا هذا في حديث المغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه لما قال: فأهويت لأنزل الخفين، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح على ظاهرهما. والأثر المشهور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالله لكان باطن الكفر أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخفين. يعني لو الشغل بالعقل بس هو الخف ينتهز يباشر الارض وقد يسلمه غبار او تراب او مثلا، فقال لو كان بالعقل نحن نقول الخف يمسح من تحت، لكن الدين جاء بشرفه يعني يمسح من اعلى، فاذا نحن نتبع النص ولا نتبع العقل في مثل هذه الحاله لان النص هو المقدم. فالشاهد ان قول علي هذا ايضا دليل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يمسح اعلى الخف، وهذا هو الصواب، ومسح الاعلى والاسفل صح منه، ومن مسح الاعلى فقط صح منه وهو الاصح، ومسح الاسفل فقط لا يجزي. فصارت كم حاله؟ ثلاث حالات: اما ان تمسح الاعلى فقط او الاسفل فقط أو الأسفل والعلى، فأصح الثلاثة ما هي؟ تمسح الأعلى فقط، ومن مسح الأسفل فقط لا يجزي ولا يعتبر ظاهرا، ومن جمع بينهما كما ذهب إليه ابن شهاب الزهري وقال مالك رحمه الله فهو أحق، فإن هذا لا بأس به والله أعلم. يقول الإمام مالك بعد ذلك: باب ما جاء في الرعاف. نقف إلى هنا وقال تعالى: طيب الشيخ بعيد شوي عن الإسلام. نعم، المسح يجوز أن تمسح، يجوز أن تمسح القلم اليمين باليد اليمين ثم تمسح القدم اليسار باليد اليسار، ويجوز ان تفعل ذلك كلاهما اليمين واليسار باليد اليسرى، ويجوز ان تمسحهما معا اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وانما جاءت باليمين لان هذا من الطهاره، وما كان من باب الطهاره فهو من المكاره، فاليمنى فيه تستخدم كما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام. نعم، هذا حديث قول النبي عليه الصلاه والسلام: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر. وقد فسر عامه اهل العلم ان المقصود هنا الحاكم العالم، وكل عالم مجتهد اي عنده حق الاجتهاد، الاجتهاد ليس لكل احد، الاجتهاد في العلم الشرعي ليس لكل احد، وانما هو لمن جمع هذا الاجتهاد. والعلماء في كتب الاصول ذكروا ذلك، قالوا: من يكون ملم بالاحكام التي في القران والسنه، وملم باقوال السلف، وبمواطن الاتفاق والاختلاف، وعارف اللغه العربيه، وعارف اصول الحديث واصول الفقه، فإذا اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الصواب. إذا اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد وخطأه مغفور لأنه فعل ما يصلح. نعم هذه مسألة مشهورة، إذا كان الإنسان يتوضأ ومسح على الخفين وكان ذا على طهارة ثم نزع الخفين فهل بطل وضوءه لنزع الخفين أم بقي كما هو لأن الوضوء مع طهارة حلت للجسم ولا يمكن الناقض؟ وهذا وقت إيه؟ أن من توضأ ومسح على خفيه ثم نزع عنهما وصلى فصلاته صحيحة وطهارته باقية. وقد أجمع العلماء على أن من توضأ ومسح على شعره ثم حلقه فوضوءه صحيح، وهذا مثله. لا لا يوجد مسح على الطهارة ولا على الفطرة، ولكن يجب أن يسعى الإمامة والمقدم على هذه المسائل التي تظهر في أيضا. طبعا المسائل التي فيها شايف لها تفريعات كثيرة، لكن في ذلك بين كتب المفضلات وبين كتب الحديث، ونحن نراعي على الناس ولا نقوي عليهم ولا نقصي. لكن هذه المسائل فالمقاتلة والخف المخرق كان عند الخوف وفيه ظروف فتحات هل يجب أن تمسح عليه؟ فبعضهم قال إذا كانت الظروف في محل الفرق الذي هو الأعلى فإنك لا تمسح عليه، إذا كانت عليه ثلاثة فالصحيح ما ذهب إليه العلامة ليس في الوضع أن الظروف لا تمسح. فلو كنت تدرس خفا أو جورا وفيه بعض الظروف اليسيرة سواء كان واحدا أو أكثر فإنها لا تمنع المسح على الخفين. ما فهمت مسحت عليه؟ أنت مسحت عليه؟ مسحت عليه فعليه النزح وتوضيته ثم لبسته. طيب أول مسحة ثانية تحصل منها يوم، هو أصلا حساب اليوم هذا إذا أردت مش فرصة. يعني أنت الآن لو توضأت زي ما قلت لك الصبح أول عضو بالنسبة للخفين أول عضو احتجت إليه من الظهر فإنك يجوز أن تنزع الخفين وتغسل القدمين ويجوز أن تمسح عليه. أنا أتكلم عن من أراد أن يمسح، لكن إرادتك للمسح هذه محددة، يجوز لك أن تنزع من الظهر إلى أن يأتيك الظهر بعد كده. حتى لو أردت لا يجوز إلا أن تنزل وتغطي ذلك من النبي. أما من أراد أن لا ينسى حقا أكثر أغطي العقول هي بس في مسألة. طيب في مسألة ثابتة بعض الناس يظن أنك ما تنسى إلا لما تكون محتاج جدا وما تقدر يعني أنت مضطر. لا المسح في المدة المحددة به جائز سواء كان في برد أو حر أو غيره، ولكن إذا أردت أن لا تمسح ونزحت الخف وغسلت القدمين الموضوع صحيح بشرط أن لا تقوم معترض على هذه السنة، لأن الشيعة الرافضة أنكروا المسح على الخفين. وعلى السنة خالفوا كلمة مثلا، فالذي ينكر المسح على الخفين يخالف على السنة يوافق الشيعة على البدعة. الفرق بين الذي ينكر وبين الذي لا ينكر لكن أحيانا يمسح وأحيانا لا ينكر.